بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الذي أنجانا من الإرجاء، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء الأنقياء وعلى من اتبعهم وسار على خطاهم من النجباء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فإنما تولي بوجهك تجد تلك الفرق الكثيرة المنتسبة للإسلام، وكلهم يدعي أنه على الجادة، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والدارمي والحاكم وغيرهم كابن أبي بطة والإمام ابن أبي عاصم والآجري وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الشهر المبارك سنتكلم وإياكم عن فرقة من تلك الفرق الضالة المضلة، عن فرقة كاسدة فاسدة، ألا وهي فرقة المرجئة. أينما تولي بوجهك تجد تلك الدولة التي اتخذت من الإرجاء دينا رسميا في إعلامها، في إذاعاتها، في قنواتها، في أوقافها وشؤونها الإسلامية إلى غير ذلك. فالإرجاء منتشر في كافة الأرجاء. ما سبب ذلك؟ هل لقوتي حجة أصحاب هذا المذهب العاطل الباطل، أم لأسباب أخرى؟ ذكر العماد ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة في البداية والنهاية في المجلد العاشر صفحة 276 عن ابن عساكر رحمه الله من طريق النور بن شميل رحمه الله أنه دخل على المهلوم فقال المهلوم: كيف أصبحت يا نور؟ فقال: بخير يا أمير المؤمنين. فقال المهلوم: ما الإرجاء؟ فقال النور: الإرجاء يصيبون به من دنياهم بدينهم. فقال المأمون: صدقت. فصدقه المأمون، وأهل مكة أدرى بشعارها. المأمون آنذاك هو الخليفة، هو الملك، ويبين أن هذا القرار ابن أبي داود السجستاني في حائلته ولا تك مرجيا لعوبا بدينه فإنما المرجي بالدين يمزح. نعم، أهل المزاح وعدم الجد هم الذين يسلكون هذا المسلك، هم الذين يحترقون هذا المذهب. هؤلاء هم الذين أسمى إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل قال في أمثالهم: من أصحاب العقول المستريحة، كم من أولئك من أصحاب العقول المستريحة اليوم بيننا وفي أوطاننا. هؤلاء هم المرجئة، وسبب انتشارهم أن الإرجاء دين يوافق الملوك، وكما قالت العرب: إذا عرف السبب بطل العجب. بعد ذلك نقول: ما الإرجاء؟ هل أتاكم حديث المرجاء؟ الإرجاء عباد الله قيل سمي المرجاء بذلك الاسم لأنهم يقلبون جانب الرجاء، وكما تعلمون فيما ذكره العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله أن المسلم كالطائر رأسه الحب، حب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحد جناحيه الخوف، الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من عقاب الله، من عذاب الله، والجناح الآخر هو الرجاء، رجاء ما عند الله، رجاء ما أعد الله للمتقين، للمؤمنين، للمسلمين، للصالحين، للموحدين. ومن غير الممكن أن يطير هذا الطائر بجناح دون آخر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: الزنادقة يعبدون الله بالمحبة فحسب، والخوارج يعبدون الله بالخوف فقط، وأما المرجاة فيعبدون الله بالرجاء فقط. الخوارج هم الذين يغلبون جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى حتى يؤدي بهم إلى اليأس من رحمة الله، وإلى تكفير أصحاب الكبائر وإن لم يستحلوها. الخوارج علموا أن الله شديد العقاب، ولكنهم غضوا أبصارهم عن إن الله غفور رحيم، بينما المرجئة على النقيض من ذلك يعلمون أن الله غفور رحيم، لكنهم يتعامون عن إن الله شديد العقاب. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وأولئك، وسط بين الخوارج والمرجئة. أهل السنة والجماعة يخافون من الله ويرجون رحمة الله، فهم كالطائر يطير بهذين الجناحين، بجناح الخوف وجناح الرجاء. هذا هو القول الأول في سبب تسمية المرجئة بهذا الاسم. أما القول الثاني وهو الأظهر والأرجح بإذن الله تعالى، فسمي المرجئة بهذا الاسم لأن الإرجاء في اللغة هو التأخير. قال الله تعالى عن قوم فرعون: قالوا أرجه وأخاه، أي أخره وأخاه إلى أن تبعث من السحرة من يقوم لك بحجتك. قالوا أرجه وأخاه، أي أخر موسى وأخاه وهو هارون. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، أي مؤخر أمرهم إلى أمر الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: ترجي من تشاء منهم. فهذا هو معنى التأخير. الإرجاء في اللغة هو التأخير، فلماذا سمي المرجى بهذا الاسم؟ أخروا ماذا؟ لأنهم أخروا العمل عن حقيقة الإيمان، أخروا العمل عمل الجوارح عن حقيقة الإيمان، فلم يعتبروه ولم يلتفتوا له ولا إلى النصوص الكثيرة المتوافرة المتواترة من الكتاب والسنة في ذلك. فلذلك سموا بالإرجاء، وهم خمس فرق. أما الفرقة الأولى من فرق المرجئة الضالة فهي أخف فرقة في المرجئة، وهم من يسمون بمرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء هم الذين عرفوا الإرجاء، أو هم الذين عرفوا الإيمان بأنه هو الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان، ولم يبدلوا العمل في الإيمان، أخروا العمل عن الإيمان. وهؤلاء هم جماهير الأحناف، قالوا بهذا القول. هؤلاء هم أخف طوائف المرجئة، هم مرجئة الفقهاء، لم يبدلوا العمل في الإيمان، ومع ذلك تجدهم يكفرون من لم يكفره الجمهور من أهل السنة والجماعة، كقول الأحناف مثلا: من قال مسيجر أو مصيحف فقد كفر، وهذا لا يقول به الجمهور. كذلك كقول الأحناف مثلا: من صلى متعمدا صلاة بغير طهارة فقد كفر، وهذا لا يوافقهم عليه الجمهور. فهم كما قال بعض أهل العلم أنهم وجماهير أهل السنة والجماعة الخلاف بينهم وبين الجمهور خلاف صوري لا حقيقة له إلا في الاصطلاح، ولكن في ذلك نظر، حيث أن أهل السنة والجماعة يكفرون من ارتكب الكفر سواء كان ذلك الكفر من قبيل الأقوال أو الأفعال، لأجل فعله ذلك، لأجل قوله ذلك، يريدون الكفر بذلك الفعل أو بذلك القول. أما مرجئة الفقهاء فهم أيضا يكفرون هذا الشخص الذي قال قولا مكفرا أو فعل فعلا مكفرا، ولكن الخلاف أنهم لا يريدون الكفر على ذلك الفعل أو على ذلك القول، وإنما يجعلونه كعلامة على كفر الباطن، يقولون: ما ارتكب هذا الفعل وما قال هذا القول إلا لأنه يبطن الكفر في قلبه. فهو بذلك يتبين أن هناك فرق بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة والجماعة. هذه هي الفرقة الأولى من فرق المرجئة، وهم أخف طوائف وفرق المرجئة. أما الفرقة الثانية من فرق المرجئة فهم الجهمية من المرجئة، أتباع الجهم. هؤلاء من غلاة المرجئة، يسمونهم الغلاة من المرجئة. هؤلاء كيف يعرفون الإيمان؟ يقولون:

مذهبهم وإرجائهم. لم أتكلم أنا عن ذلك، بل سأدع الكلام لغيري ممن لا يتهم بالخارجية ولا يتهم بأنه من غلاة التكفير. هذه الرسالة هي التحذير من الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه. لمن يا ترى؟ هذه الرسالة للجنة الدائمة للإفتاء لكبار هيئة العلماء في بلاد الحرمين. نذكر ونترك الكلام لهم، وهؤلاء لم يوصفوا بالتكفير ولم يوصفوا بأنهم من الخوارج كما وصفونا زورا وبهتانا. نترك لهم القول في ذلك. ماذا يقولون عن مرجاة العصر؟ لنسمع بعض كلامهم. يقولون في هذه الرسالة في صحيفة 26 و27 و28 و29 منها فتوى رقم كذا وكذا في التحذير من كتابي التحذير من فتنة التكفير وصيحة نذير لعلي حسن الحلبي. ماذا يقولون في هذا الكلام؟ يقولون تقول هيئة كبار العلماء، يقولون واحد بناه مؤلفا، أي بنا هذا الكتاب بناه مؤلفا على مذهب المرجئة البدعي. ماذا عرفوا هذا المنهج وهذا المذهب؟ لماذا عرفوه؟ قالوا الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي كما في صفحة كذا وكذا، ثم قالوا وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك. ثم قالوا ثانيا تحريفا في النقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية صفحة كذا وكذا، حيث ذكر في حاشية صفحة كذا وكذا نقلا عن ابن كثير أن جنكيز خان في أن جنكيز خان ادعى في الياسر أنه من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم. قالوا وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير رحمه الله تعالى، فهذا مجرد كذب وتلفيق على الإمام ابن كثير رحمه الله. كذلك قالوا ثالثا تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، أي أنه يقول قال شيخ الإسلام كذا وكذا، وشيخ الإسلام في الحقيقة لم يقل ذلك. قالوا تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صفحة كذا وكذا إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفرا إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال، وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، فهو ناشر مذهب السلف السنة والجماعة ومذهبهم كما تقدم، وهذا إنما هو مذهب المرجئة، وهذا الذين يحصرون الكفر بالاعتقاد والاستحلال والجحود إنما هو مذهب المرجئة. قالوا رابعا تحريفا لمراد سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته تحكيم القوانين الوضعية، إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي مع أنك الجحود. وهؤلاء مرجاة العصر على مراتب وعلى مراحل وهم دركات، بعضهم يعرف حتى في التعريف النظري يعرف الإيمان بتعريف من؟ بتعريف غلاة المرجئة، كذاك المسمى بعبد العزيز الرئيس، ذاك الرجل يزعم ويقول أن من سجد للصنم أو سجد لبوذا أو للشمس أو للقمر أو للصليب لا يكفر إذا كان فعل ذلك لأمر دنيوي. كذلك يقول والعياذ بالله أن من قتل نبيا من الأنبياء لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، والعياذ بالله. هذا ما لم يقله الجهل بن صفوان نفسه، ما لم يقله بشر المريسي نفسه. هؤلاء سبقوا أسلافهم من المرجئة. والبعض الآخر من مرجئة العصر يعرف الإيمان تعريف السنة والجماعة فيقول هو الاعتقاد بالجنان والنطق باللسان والعمل بالجوارح والأركان، هذا من حيث التفصيل. أما من حيث التنزيل والتمثيل فإنهم يناقضون ما أصلوا ويوافقون الكبيرة والناقض. حينما تسألونهم هذا السؤال يتضح لكم إرجاؤهم بكل وضوح. ما الفرق بين الكبيرة والناقض؟ تعلمون أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين الكبائر وبين النواقض، فالكبائر لا يكفر مرتكب الكبيرة كالزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغير ذلك، كما أنهم يكفرون صاحب الناقض استحلوا أو لم يستحلوا. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة الزاني السارق القاتل استحل أو لم يستحل، كذلك يكفرون صاحب الناقض صاحب المكفر استحل أو لم يستحل. وعلى النقيض بذلك المرجئة هم أيضا لا يفرقون بين الكبيرة وبين الناقض، لا يكفرون فجعلوا ليس في الإسلام نواقض، كلها في الحقيقة عندهم كبائر وليست في نواقض. الناقض الوحيد عندهم هو الاستحلال، الناقض الوحيد عندهم هو الجحود، الناقض الوحيد عندهم هو الاعتقاد بالقلب فحسب. أما الأعمال فلا يعدونها من النواقض، وإن سماها بعضهم من النواقض، لكن إذا اتيت عند التنزيل يتناقض في ذلك، فيشترط الاستحلال فيكون عند ذلك جعل الناقض كالكبيرة سواء في اشتراط الاستحلال. سألت بعضهم هل تفضل بين الكبيرة والناقض؟ قال نعم، الكبيرة لا يكفر مرتكب الكبيرة حتى يستحل، وأما الناقض فيكفر وإن لم يستحل. قلت له حسنا، فلان وهو تركي الحمل ضربت له مثل على هذا الشخص، قلت له سب الله سبحانه وتعالى ونسألك ماذا قصدت بذلك؟ وهل استحللت ذلك أم لا؟ فرجع إلى ما فر منه وهو الاستحلال. كذلك سألت آخر من المرجئة فقلت له: هل تفرق بين النار وبين الكبيرة؟ قال: نعم. قلت: ما الفرق بين الكبيرة وبين النار؟ قال: الناقض يكفر مرتكب الناقض ولا يكفر مرتكب الكبيرة. فقلت له: في أيهما يشترط الاستحلال؟ قال: في كليهما. قال: في كليهما. إذن هو لا يعتقد أن في الإسلام نواقض إلا الاستحلال القلبي، وهذه عقيدة غلاة المرجعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الأوسط، وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وقال عنه: إسناده قوي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض يوم القيامة: المرجع والقدرية. Okay. هو الذي أثنى على ذلك الخارجي الأثيم الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أثنى في شعره على عبد الرحمن بن ملجم. هذا الخارجي روى عنه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، روى عن عمران بن حطان. وهذا يبين لك أن جمهور من السلف يرون أن المرجع أشد من الخوارج، كما ذكرنا من قول الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله ومن صنيعه الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك يقول الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله لما رأى تلميذه وهو أيوب رآه يجالس طلقة وهو طلق بن حبيب وقد كان جاهلا عاليا، إلا أنه يقول بقول المرجع قال له لا تجالس طلقة. قال له لما؟ قال لا تجالسه فإنه مرجع، لا تجالسه فإنه مرجع. وكذلك قال الإمام إبراهيم رحمه الله قال لا تدعوا هذا الملعون يدخل عليك بعد أن تكلم في الإرجاء. يتكلم عن من؟ يتكلم عن من؟ هل يتكلم عن ربيع بن خليل؟ هل يتكلم عن علي الحلبي؟ إنما يتكلم عن سليمان، عن حماد بن أبي سليمان، وهو شيخ الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله. سليمان أو حماد بن أبي سليمان كان رأسا في الإرجاء. يقول عنه الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله لا تدعوا هذا الملعون يدخل علي بعد أن تكلم في الإرجاء. وهذا الإمام سفيان الثوري رحمه الله دخل عليه مع تلامذته وهو محمد بن يوسف، قال دخلت على سفيان الثوري وعنده المصحف في حضنه يقلب في أوراقه وهو يقول ما من أهل الأهواء أبعد من هذا من المرجع، ما من أهل الأهواء أبعد من هذا من المرجع. كذلك روى الإمام الأوزاعي رحمه الله عن الإمامين الجليلين الفاضلين وهما يحيى بن أبي كثير والإمام قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله أنهما قالا أو أنهما كانا يقولان لا أحد من أهل الأهواء أضر بهذه الأمة من المرجعة. كذلك يقول الإمام السوري رحمه الله محمد بن مسلم بن شهاب يقول ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من المرجعة، ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من المرجعة. كذلك يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة لما قيل له عن فلان أنه كان يرى رأي المرجعة قال لا تناكحون، أي لا تقبلوه زوجا لمولياتكم لبناتكم لأخواتكم، قال لا تناكحوا. كذلك الإمام منصور بن المعتمر رحمه الله يقول هم أعداء الله المرجع والرافضة، هم أعداء الله المرجع والرافضة. وهذا الإمام شريف بن عبد الله القاضي رحمه الله يقول هم أخبث قوم أي المرجع، وحسبك بالرافضة خبثا لكنما المرجع يكذبون على الله، لكن المرجع يكذبون على الله. ومن أوجه المشابهة بين المرجع وبين الرافضة أن كليهما يشترط الإمام المتبع في الجهاد بنوعين، جهاد الطلب وجهاد الدفع. فإني رأيت من الرافضة من لا يشتغل. إن الإمام المتبع في جهل الدفع فقط يشتغلون ذلك في جهل الطلب، أما المجاهد فيشتغلون إذن الإمام المتبع في جهل الطلب وجهل الدفع معه. وكذلك من الفروق أن الرافضة يقولون لا جهاد إلا مع القائم من آل البيت، ويعنون به زورا وبهتانا القائم من أهل الملة، لكنهم من الفساق، الختام أن نقول قولا، ألا وهو أننا